أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. القصر ضد التطويل، يقال قصر الشيء يقصره قصرا إذا كان ذلك ضد تمامه. والمراد بهذه الترجمة بيان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تشتمل على قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر خاصة. يقول رحمه الله بهذه الترجمة: سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تضمنت التخفيف على المسافر بقصر الصلاة من 4 ركعات إلى 2. والقصر في السفر شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وبسنة رسوله الثابتة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على مشروعية القصر في الصلاة. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى أشار إلى مشروعيته بقوله: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه لا حرج على العباد إذا كانوا على سفر أن يقصروا من الصلاة فيخففوها من 4 إلى 2، ولكن قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وسيأتي أن هذا الشرط ليس على ظاهره وأنه على غير ذلك. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه، حتى قال بعض العلماء: إن الأحاديث التي دلت على جواز القصر في الصلاة في السفر قد بلغت مبلغ التواتر من كثرتها، وهذا يدل على شهرة ذلك وذيوعه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على أن المسلم يشرع له إذا ضرب في الأرض وسافر أن يخفف الصلاة الرباعية من 4 إلى 2، ولذلك فإن هذه سنة محفوظة شرعها الله تبارك وتعالى تخفيفا على العباد ورحمة بهم جل جلاله. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله قصر الصلاة نوع من أنواع التخفيف على المسافر، وذلك أن الإنسان إذا كان في السفر لحقه المشقة والعناء، ويلحقه ذلك في بدنه وفي نفسه، فهو مسافر فيجد ألم الغربة والفراق لأهله، فهو مشغول البال متألم في نفسيته مع ما يكابده من عناء السفر ومشقته، فخفف الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. ومن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذه المشقة في السفر، حتى ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السفر قطعة من العذاب. فلذلك ناسب أن يخفف الله تبارك وتعالى على العباد، فخفف عليهم في الصلاة وفي صفة الصلاة كما تقدم. وفي القصر في السفر مسائل: المسألة الأولى، إذا كان القصر في السفر يعتبر مشروعا، فهل يجب عليك قصر الصلاة أو لا يجب عليك قصر الصلاة وإنما هو رخصة فقط؟ المسألة الثانية، ما هي المسافة التي إذا خرج الإنسان إليها صدق عليه أنه مسافر؟ المسألة الثالثة، هل كل إنسان خرج في السفر يرخص له فيقصر الصلاة من 4 إلى 2 ركعتين، أم أن ذلك مخصوص بالسفر المباح؟ وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء، التي يقول عنها بعض العلماء رحمهم الله: هل يجوز لمن سافر في معصية أن يقصر الصلاة أثناء السفر أو لا يجوز له ذلك؟ أما المسألة الأولى، هل قصر الصلاة واجب أو هو رخصة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول إن قصر الصلاة في السفر يعتبر رخصة وليس بواجب على المكلف، وهذا القول مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور. وبناء على ذلك، فإن هذا القول يعتبر قول جمهور العلماء، أن الله عز وجل لا يوجب عليك القصر، وأنك إذا أتممت الصلاة فصلاتك صحيحة. القول الثاني إن القصر في الصلاة يعتبر فرضا لازما، فمن أتم الصلاة فقد أثم. وقال بعضهم إن من أتم الصلاة يحكم ببطلان صلاته كلها، وهذا القول مروي عن طائفة من السلف، وممن قال به يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال به حماد بن أبي سليمان رحمه الله من تابع التابعين، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: إنك إذا كنت مسافرا لا يجوز لك أن تصلي الصلاة الثنائية 4، وإذا فعلت ذلك فإنك تأثم شرعا ولا تثاب على 2 ركعتين زدتهما إلا إذا كنت وراء إمام مقيم. أما لو صليت وحدك وأتممتها 4 فقد بطلت صلاتك عند طائفة من أصحاب هذا القول. أما الذين قالوا إن القصر رخصة فقد احتجوا بقول الله تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا إن هذه الآية الكريمة قد بينت أنه لا حرج على المسافر في قصر الصلاة، ولم يوجب الله عز وجل فيها علينا قصر الصلاة ولا الإتمام، فدل هذا على أن القصر رخصة. أما الدليل الثاني فقد استدلوا بما ثبت في الصحيح عن يعلى بن أمية رضي الله رحمه الله أنه قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت قول الله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قصر الصلاة في السفر بكونه صدقة ولم يقل إنه فريضة لازمة، ولذلك يعتبر قصر الصلاة من الأمور المرخص فيها للواجبة. فهذه هي أدلة من قال إن قصر الصلاة يعتبر رخصة. أما الذين قالوا إن قصر الصلاة واجب على المسافر فقد استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. قالوا إن هذا الحديث الصحيح يدل على أن صلاة المسافر ركعتين، فإذا زدت عليها ركعتين كنت كمن صلى الظهر خمسا ومن صلى المغرب أربعا فإن صلاته باطلة. فكذلك هنا، وأصح هذين القولين والعلم عند الله أن القصر في السفر رخصة وليس بأمر واجب على المكلف، وذلك لصحة دلالة السنة على ذلك. وأما حديث عائشة رضي الله عنها من قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فإنه قد خالفها عمر وخالفها أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. ومعلوم أن عمر أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سألها أحد عن أمور السفر أحالت إلى ابنه عبد الله بن عمر، فكيف بعمر الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقبل من عائشة رضي الله عنها قولها إن الصلاة فرضت ركعتين، بل قال طائفة من العلماء استنادا على أثر عمر وأنس أن الصلاة كانت رباعية فخفف عن المسافر فصارت ركعتين، لا أنها في الأصل واجبة الركعتين. وبناء على ذلك فإن أصح القولين أن القصر يعتبر رخصة. السؤال الأخير: ما هي ثمرة هذه المسألة؟ والجواب أننا إذا قلنا إن القصر رخصة فإنه يجوز لك أن تتم الصلاة ولا حرج عليك، فلو أنك صليت في منزلك الظهر وأنت مسافر فأردت أن تصليه أربعا جاز لك ذلك. وأما على القول بوجوب القصر فإنك تأثم لو زدت الركعتين، ويحكم ببطلان الصلاة عند طائفة من أصحاب هذا القول. المسألة الثانية: إذا ثبت أن القصر في الصلاة أن قصر الصلاة في السفر يعتبر جائزا، فهل هذا القصر أفضل أو الإتمام أفضل؟ فلو فرضنا أنك كنت على سفر ونزلت في مكان تريد أن ترتاح فيه وأنت على حال السفر فأردت أن تصلي الظهر، فهل الأفضل أن تصلي الظهر ركعتين أو تصليها أربعا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فجمهور أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأفضل قصر الصلاة لا إتمامها للمسافر، فمن نزل وهو مسافر وأراد أن يصلي الظهر والعصر والعشاء فإن الأفضل أن يصليها ركعتين، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية. والمالكية والحنابلة والشافعي في أحد قولي. القول الثاني إن الإتمام أفضل، وهو القول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله. وأصح هذين القولين أن قصر الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك في أسفاره، ولم يتم صلاة واحدة في سفره. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، فدل هذا على أن الأفضل أن يقصر الإنسان الصلاة الرباعية لا أن يتمها. المسألة الثالثة: متى يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إذا أراد السفر؟ والجواب: إذا نويت السفر، كأن تكون في هذا البلد مثلا فنويت السفر الآن، فإنه لا يجوز لك قصر الصلاة إلا بعد الخروج من هذا البلد ومجاوزة آخر العمران، لأن الله تعالى يقول: إذا ضربتم في الأرض. ولا يصدق على الإنسان أنه قد ضرب في الأرض إلا إذا خرج من منزله. والدليل الثاني حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. هذا الحديث الصحيح أفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ القصر بعد أن دخل في السفر، ولو كانت نية السفر تجيز للإنسان أن يقصر الصلاة لقصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أن رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من العمران. المسألة الرابعة: هل يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة في كل سفر؟ والجواب أن الأسفار تختلف، فهناك سفر واجب على الإنسان، وهناك سفر مستحب، وهناك سفر مباح، وهناك سفر يعتبر معصية ومحرما. فهذه أربعة أنواع للسفر: سفر أوجبه الله على المكلف، كأن يسافر للحج الذي فرضه الله عليه، وسفر مندوب إليه، كأن يسافر في حجة غير النفل يقصد بذلك الزيادة من الطاعة، فهو سفر مندوب إليه ومستحب. وقد يسافر سفرا مباحا، كأن يسافر للنزهة أو للسياحة في الأرض دون وجود قصد العبادة. فهذا النوع من السفر الذي يقصد منه الإنسان السياحة والمتعة والنزهة يعتبر من الأسفار المباحة، شريطة ألا يقترن بما حرم الله عز وجل، سواء في صفة السفر أو في مكان الذي يريد أن يسافر إليه. أما النوع الرابع من السفر فهو السفر المحرم، كأن يسافر في قطيعة الرحم، أو لكي يأكل مال مسلم، أو كي يفعل أي معصية من المعاصي. فهل هذه الأسفار كلها يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيها، أم أن قصر الصلاة يختص ببعض هذه الأسفار دون بعضها؟ في هذه المسألة قولان مشهوران لأهل العلم سلفا وخلفا. القول الأول: إن القصر يجوز للإنسان إذا كان سفره مأذونا به شرعا، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا. أما إذا كان سفر معصية فلا يحل له أن يستبيح رخص السفر فيقصر الصلاة. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وبه قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع يقولون: من سافر وكان سفره مأذونا به شرعا فإنه يقصر، أما إذا سافر سفرا محرما لفعل معصية من المعاصي فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، وإذا قصر الصلاة وجب عليه أن يعيدها كاملة. القول الثاني: يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة في السفر المباح والسفر الواجب والسفر المندوب والسفر المحرم، فكل من سافر يجوز له أن يقصر الصلاة ولو كان عاصيا بذلك السفر. أما الجمهور فإنه محتجوا بأن الرخصة أباحها الله تبارك وتعالى لمن أطاعه، أما من عصاه فإنه لا يؤذن له بتلك الرخصة، ولأن الأصل وجوب الإتمام والسفر غير مأذون به فكأنه لم يسافر أصلا. قالوا: فلذلك لا يحل له أن يستبيح الرخص. أما الذين قالوا بجواز القصر للمسافر في المعصية فقالوا: إن الله عز وجل قال: إذا ضربتم في الأرض، والصحيح أن من سافر في المعصية لا يحل له أن يقصر الصلاة، وإذا سافر سفر معصية وقصر الصلاة فيه وجب عليه إعادة الصلاة جميعها وإتمامها، كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والآية التي احتجوا بها اقترنت بما يدل على أنه سفر مباح، فلا وجه لاستباحة الرخصة بهذا النوع من السفر، فلا تشمل الآية الكريمة ما ذكرناه من سفر المعصية، ولأننا إذا قلنا إن العاصي يقصر الصلاة فإن معنى ذلك أننا أعناه على معصيته، وذلك بالتخفيف عليه والتيسير. وقد عهدنا من الشريعة أن العاصي يضيق عليه ولا يوسع، ويشدد عليه ولا يخفف، فلا شك أن مقاصد الشريعة تدل على أن من سافر سفر معصية أنه لا يجوز له أن يستبيح الرخص، فلا يجوز له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. ولكن ينبغي التنبيه على مسألتين: المسألة الأولى، هل معنى ذلك أنه إذا سافر سفر معصية ولم يجد ماء هل يبقى بدون تيمم ويجب عليه أن يصلي بالماء فلا يستبيح رخصة التيمم؟ الجواب: لا، أن التيمم يجوز له أن يتيمم، لأن مفسدة ترك الصلاة أعظم من مفسدة التيمم، والقاعدة أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. فلذلك نقول إن المسافر العاصي إذا فقد الماء جاز له أن يتيمم على الأصل المقرر في الشريعة والذي سبقت الإشارة إليه. وهكذا في المسألة الثانية، وهي إذا أصابته المخمصة وأصبح في حال الاضطرار لأكل الميتة، هل نقول إن عصيانه بالسفر يمنع من الترخيص له بالميتة؟ والصحيح أنه لا يمنع لمكان الاضطرار وفوات النفس، فإن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة أكل الميتة، ولذلك يجوز له أن يستبيح أكل الميتة. أما بقية المسائل المتعلقة بالقصر وبيان ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف فسنتكلم عليه إن شاء الله في المجلس القادم، نظرا لطول المسائل المتبقية وصعوبة استيعابها فيما بقي من يسير الوقت. والله تعالى. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنواع السفر، فهل السفر لبلاد كافرة أستطيع فيها أن أقوم بالعبادة دون مضايقة يعتبر محرم، أم يعتبر المحرم الذي لا أستطيع فيه العبادة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كانت البلاد التي يريد أن يسافر المكلف إليها لا يستطيع أن يقيم أمور دينه ولا يمكن من عبادة ربه، فإنه لا يحل له السفر إليها لما في ذلك من مفسدة فوات دينه. وأما إذا كان يمكنه أن يقيم عبادة ربه فإنه ينظر هل هناك مفاسد كفتن الشهوات والشبهات أو ليست هناك مفاسد، فإن وجدت مفاسد حرم عليه الإقبال على تلك المفاسد عند غلبة الظن بوجود الفتنة. وأما إذا أمن الفتنة وغلب على ظنه السلامة منها فلا حرج عليه في السفر إليها. وأما إذا اضطر إلى السفر إليها فإنه يجوز له لمكان الاضطرار أن يسافر، كأن يسافر لعلاج لا يتيسر له في غيرها ونحو ذلك من المسائل. والله تعالى أعلم. سائل يسأل: إذا كان رجل يريد السفر إلى الخارج بالطائرة ولكن قد يستغرق السفر وقتا طويلا، قد يأخذ منه وقت صلاة العشاء والفجر، فهل يجمع بين العشاء والفجر ويصلي العشاء على حدة والفجر على أو يصلي العشاء على حدة والفجر على حدة؟ إذا أراد الإنسان أن يسافر بالطائرة وحضر وقت الصلاة ابتدأ بها وصلاها ثم ركب الطائرة، فإذا ركبها واحتاج إلى الصلاة وكان وقت سفره يستغرق وقت صلاة مثل السؤال الذي معنا، سيركب في وقت صلاة العشاء ويستغرق وقت الفجر، بمعنى أنه يصل عند دخول وقت الظهر، فإنه يترك صلاة الفجر إلى وقتها، فإذا حضر وقتها صلاها في الطائرة. فإن أمكنه أن يقوم ويركع ويسجد ويجلس في مكان كممرات الطائرة والأماكن التي يمكن فيها فعل الصلاة ولو للأفراد وراء بعضهم وجب عليه فعل ذلك، ولا حرج في فعل العبادة والصلاة في داخل الطائرة. فإنه كما قد يقول قائل: إن المصلي لا يستقبل القبلة، وجواب ذلك أن البلاد المرتفعة على مكة لا يستقبل الإنسان فيها الكعبة نفسها، فالطائرة في حكمها، وقد قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن أعالي البلاد وأسافلها في استقبال القبلة حكمه على السواء. فأنت ترى الرجل الذي يصلي مثلا على جبل أبي قبيس أو على جبال مكة العالية فإنه لا يستقبل القبلة بعينها، وإنما يستقبل فضاء القبلة الذي بين الكعبة والسماء. فلذلك قالوا: إن الصلاة في الطائرة صحيحة ولكن يستقبل جهة الكعبة. وبناء على هذا ينبغي عليه أن يتحرى الركوع والسجود وأركان الصلاة، ولا حرج عليه في الإخلال بها إذا لم يتيسر له مكان يصلي فيه، فإنه يصلي على كرسيه إذا لم يتيسر له بكل حال أن يصلي في الممرات، يصلي على كرسيه يومئ إيماء. والله تعالى أعلم. أما الجمع بين الفجر والعشاء فليس هناك أحد من السلف والخلف يقول بمشروعية الجمع بين العشاء والفجر، فإن الجمع كما قدمنا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فتصلى على حدة، ولا يجمع بين الفجر لا بينها وبين التي قبلها ولا بينها وبين التي بعدها. والله تعالى أعلم. سائل يسأل: المسافر إذا حضر في بلد وهو يقصر في الصلاة وسمع الأذان ولم يجب، فهل يكون آثما أم لا؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. لو أنك سافرت إلى بلد ما ونزلت في هذا البلد وأنت تسمع الأذان، فهل يجب عليك أن تجيب النداء وأن تصلي مع الجماعة، أم يجوز لك أن تصلي في المكان الذي أنت فيه بناء على أنك في حكم المسافر؟ والجواب أن من أهل العلم رحمهم الله من قال إن المسافر لا يجب عليه إجابة النداء، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بخيف منى فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أنه لم ينكر عليهم فعل الجماعة في المكان الذي هم فيه، مع أنهم قد نزلوا بمنى فهم في حكم من نزل في البلد. وقال الطائفة ثانية من العلماء إنه يجب على المسافر إذا نزل بالمدن أن يجيب المساجد وأن يجيب المؤذن إذا سمع النداء، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. قالوا: فقد أمره بالإجابة مع وجود العذر المتعلق به، وعذر السفر أخف من العذر الذي ذكره هذا. فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وأجابوا عن الحديث الذي سبقت الإشارة إليه بأن الخيف بمنى منه ما يسمع نداؤه بأجزاء من منى ومنه ما لا يسمع فيه النداء، وأجابوا أيضا بأن منى نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنزول استقرار، وأجابوا أيضا بأن الاثنين صليا جماعة فكانا بمثابة الجماعة الأم بناء على أن وصف السفر مشتركا بينهم وبين جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لضعف الاستدلال بهذا الحديث الأول من هذه الأوجه التي ذكرناها، فإن القول بوجوب إجابة النداء على المسافر إذا نزل المدن من القوة بمكان، فينبغي على المسافر إذا نزل في المدن أن يجيب النداء لقوله عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجل لك رخصة. والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، درسنا على المذهب الحنبلي 7 مسائل، فهل لكم أن تبينوا راجحها من مرجوحها وجزاكم الله خيرا؟ أولا قولهم: لا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. هذه المسألة صورتها لو أنك خرجت في سفر وأتيت إلى جدة، فأصل بلدك جدة، سافرت ثم أردت أن تقدم على بلدك، فقدمت مثلا في آخر وقت في وقت الظهر، ففي أول وقت الظهر دخل عليك الظهر وأنت على بعد مثلا 10 كيلو من جدة، فأذن عليك أذان الظهر وأنت مسافر، ودخلت جدة وأنت على وصف السفر، فصليت الظهر مثلا في حال السفر ثم دخلت المدينة، هل يجب عليك الإتمام أو لا يجب؟ هل يجب عليك إتمام الصلاة أو لا يجب؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقولون إذا صلى في أول الوقت الرباعية 2 ركعة ودخل إلى بلده والوقت باق أعاد الصلاة، لأن العبرة بآخر الوقت لا بأول الوقت. القول الثاني قالوا إنه إذا صلى في أول الوقت سقطت عنه الصلاة فلا إعادة عليه، لأن العبرة بدخول الوقت لا بآخر الوقت. ولكلا الوجهين دليله وحجته. ولكن قضية هل العبرة بأول الوقت أو بآخر الوقت، تارة يرجح الشرع أول الوقت وتارة يرجح آخر الوقت. ولذلك لو صلى الإنسان وهو على سفر وقدم البلد ولا زال وقت الصلاة باقيا، فإن الذي تميل إليه نفسي أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، لأن ذمته برئت بفعل الصلاة. أليس لما أذن المؤذن خاطبه الله بفعل الصلاة في تلك الحالة؟ الجواب نعم. ولما خاطبه بركعتين، فوجب عليه أن يصلي ركعتين، فإذا صلاها فقد أدى ما أوجب الله عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه صلى هاتين الركعتين، فلو قلنا لكم إنه صلى هاتين الركعتين ثم طرأ عليه حادث قبل دخول المدينة فحبس عن دخول المدينة إلى ما بعد دخول الوقت، هل تلزموا الإعادة؟ قالوا لا تلزم. قلنا إذن أنتم تصححون براءة ذمته بأول الوقت، فدل هذا على رجحان القول الذي يقول إن من صلى في أول الوقت يعتبر قد برئت ذمته، والله تعالى أعلم. ثانيا قولهم يلزمه إتمام الصلاة إن لم ينوي القصر عند الإحرام. يلزمه إتمام الصلاة، هذه تقدمت في المجلس الماضي، هل يشترط في الجمع يلزمه؟ قولهم يلزمه إتمام الصلاة. نعم. إن لم ينوي القصر عند الإحرام يلزمه إتمام، لا يلزمه فعل الصلاة في وقتها إن لم ينوي القصر ولا الجمع. القصر هو مسألة القصر والجمع، هل القصر تشترط له النية أو لا تشترط؟ هذه المسألة يلزمه الإتمام إذا لم ينوي القصر في أول الصلاة، هذه المسألة مفرعة على المسألة التي ذكرناها. هل الواجب على المكلف في أول الصلوات وجبت أربعة ثم خففت إلى ركعتين، أو وجبت ركعتين فزيدت في الحضر عليها ركعتين؟ وجهان للعلماء. من قال إن الأصل في الصلاة ركعتين وزيدت عليها ركعتي الحضر يقول لا يشترط النية، لأنه إذا صلى الركعتين في السفر فقد صلى الصلاة على أصلها فلا يطالب بنية القصر. أما من قال إن الأصل في الصلاة أربع وخففت إلى ركعتين يقول إن الأصل أنه مخاطب بأربع ركعات فلا يستبيح الركعتين الباقية إلا بنية، فإن نوى سقطت وإن لم ينوي لم تسقط. والقول الأول له قوة، أنه إذا لم ينوي القصر أن الله عز وجل خاطبه بركعتين فإذا صلاها برئت ذمته، والله تعالى أعلم. ثالثا قولهم يلزمه إتمام الصلاة إن نوى إقامة مطلقة. يلزمه إتمام الصلاة إن نوى إقامة مطلقة، هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، أن من نوى الإقامة المطلقة في بلد لزمه إتمام الصلاة، وليس قولا انفرد به الحنابلة. مثال ذلك إنسان جاء إلى جدة وقال أريد أن أقيم فيها، ولكن هذه الإقامة تعتبر خارجة عن أصل إقامته في بلد ثاني، فيقولون إنه يتم الصلاة بناء على أنه في حكم المقيم، فهو ليس بمقيم أصالة لكنه آخذ حكم المقيم. وهكذا لو نوى الإقامة لدراسة ولا يدري هل هذه الدراسة تنتهي لخمس سنوات أو ست سنوات، فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يجب عليه إتمام الصلاة، وهذا هو المذهب الحق، فإنه لا يجوز للإنسان أن يسقط الصلاة الركعتين اللتين فرض الله عليه إلا ببينة وحجة، والمسلم يحتاط في أمور دينه، ولذلك ليس من حقه إسقاط هاتين الركعتين إلا بحجة ودليل. فلما نوى الإقامة هذه المدة التي جاوز فيها الأربعة الأيام من غير يوم الدخول والخروج فإنه يعتبر في حكم المقيم، وسنتكلم إن شاء الله على المدة التي إذا نواها الإنسان خرج من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، ونذكر إن شاء الله الأدلة على صحة مذهب الجمهور ومن وافقهم في هذه المسألة في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم. قولهم يلزمه إتمام الصلاة إن نوى أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4 أيام؟ نعم، هذه المسألة هي التي تقدمت الإشارة إليها. من نوى الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج فإنه يعتبر في حكم المقيم، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام وحرم عليهم البقاء في اليوم الرابع. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حكم المسافر في 3 أيام وحرم عليهم البقاء إلى اليوم الرابع، لأنهم إذا أقاموا اليوم الرابع كانوا في حكم المقيم، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلد تركه لله. ولذلك قال في الحديث نفسه: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ولذلك قالوا: من خرج مهاجرا من بلد لمكان الكفر فيه ثم رجع إلى هذا البلد بعد الهجرة دون أن يكون البلد مسلما وتوفي فيه فإنه قد يحرم أجر هجرته والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن فقه المسألة هل الأيام توجب زوال وصف السفر أو لا توجب. فبعض العلماء يقول: لو أقام 100 سنة ما دام أنه لا يعرف ما دام أنه ليس بمقيم في البلد كأن يقيم لدراسة 3 سنوات أو 4 سنوات يقصر. وهذا القول معارض لظاهر هذه السنة، لأن هذه السنة دلتنا على أن الأيام تؤثر في وصف الإقامة والسفر، فجعلهم في 4 يوم منتقلين من كونهم مسافرين مهاجرين عن مكة إلى كونهم مقيمين لها. فأخذ الجمهور من هذا دليلا أن من نوى 4 أيام غير يومي الدخول والخروج إقامة في بلد وجب عليه إتمام الصلاة فيها لأنه في حكم أهلها المقيمين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سافرت مرة من المرات مع أحد الإخوان ودخلنا مسجد من المساجد في الطريق، وكنا مسبوقين ب3 ركعات، فصليت أنا وهذا الأخ الذي معي مع الجماعة، ولما سلم الإمام جعلت صاحبي هذا إماما لي، وقد كنت قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام نويت القصر وصاحبي نوى الإتمام فأتم وأتممت معه. وسؤالي أنني قد وقعت في محظورين: أولا جعلت صاحبي هذا إماما لي، وقد علمت أنه لا يجوز جعل المأموم إماما بعد سلام إمامه، والثاني أني خالفت ما نويته وحيث أني نويت القصر ثم أتممت، فهل علي إعادة صلاتي؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة تتضمن مسائل. أما المسألة الأولى، من أدرك ركعة مع الإمام فلا يجوز له أن يأتم بغيره ولا أن يصير إماما لغيره. من أدرك ركعة مع الإمام فأكثر لا يصير إماما لغيره ولا مأموما لغير الإمام الذي أدرك معه الركعة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن أدرك ركعة أن ينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما، إلا في حالة واحدة وهي انتقال المأموم إلى كونه إماما في الاستخلاف عند وجود الطارئ للإمام، وهذه مسألة ضرورة ولا يقاس عليها غيرها، للقاعدة أن الرخص لا يقاس عليها غيرها. المسألة الثانية، إذا أتم مأموم بإمام مأموم أو العكس، صار المأموم مؤتما بإمام آخر، فهل إذا أتم الإنسان بمأموم أو أتم المأموم بإمام ثان غير الإمام الذي أدركه وكان قد أدرك ركعة فأكثر، فإن هذا الائتمام للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول يقول: إذا بطلت الإمامة بطلت الصلاة، فتبطل صلاته لبطلان الإمامة الأولى بالإلغاء وبطلان الإمامة الثانية لأنها غير قابلة للائتمام، فبطلت صلاته لبطلان الإمامة. والصحيح أن صلاته لا تبطل، أن صلاتك لا تبطل، ولكن يفوتك أجر الجماعة، بإلغاء الجماعة الأولى وعدم صحة الاقتداء في الجماعة الثانية، بشرط أن تكون ممن يرى قراءة الفاتحة وراء الإمام. أما لو كنت لا تقرأ الفاتحة وراء الإمام وأتممت بهذه الصورة فقد تركت ركنا لغير إمام، فتبطل صلاتك في هذه الحالة خاصة. إذن يفرق فيك، يفصل في مسألتك. فإن كنت قد نويت الائتمام بإمام وهذا الإمام كنت تقرأ وراءه الفاتحة فإنه تصح صلاتك إذا كنت تقرأ الفاتحة، ولا تصح إذا كنت تترك الفاتحة وراء الإمام، هذه حالتان. وأما إذا صحت صلاتك عند قراءة الفاتحة فإن أجر الجماعة لا يكون لك لإلغاء الجماعة الأولى وعدم صحة الجماعة الثانية. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد إذا أدرك ركعة مع الإمام أن يصير إماما لغيره أو مؤتما بغير الإمام الذي أدركه. الله تعالى. فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله. سؤالي هو: قلتم حفظكم الله أن من سافر سفرا محرما وقصر في الصلاة أنه يلزمه إعادة الصلوات، فهل يعيد جميع الصلوات أم أنه يعيد الصلوات التي يشرع القصر فيها؟ نعم، يعيد الصلوات التي يشرع القصر فيها. ومن أهل العلم من قال إن وجوب الترتيب بين الصلوات معتبر، وبناء على ذلك يطالب بإعادة جميع الصلوات، لأنه لا تصح صلاة العشاء حتى تسبقها مغرب معتبرة، فلما سقط اعتبار المغرب بعدم وجود صلاة العصر قبلها وجب عليه أن يعيد الجميع. فإذا احتاط بإعادة الجميع بالتقدير فلا، فذلك أفضل وأكمل، وفيه خروج من الخلاف، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل السائق الذي تقتضي مهنته السفر هل له القصر والجمع أو القصر فقط؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السائق الذي يسافر أو يتنقل بين المدن في أكثر حياته أو أكثر أيامه، قال بعض العلماء إنه في حكم المقيم ويلزمه إتمام الصلاة، وقال بعضهم إنه في حكم المسافر، وذلك لأنه صدق عليه أنه قد ضرب في الأرض. ولا شك أن القول بأنه في حكم المسافر أقوى، لأنه داخل في عموم النصوص وداخل في وصف السفر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا شك أن في الصحابة من كان يكري حملان بعيره ومع هذا لم يعطه حكم المقيم. وبناء على هذا فإن المسافر في حال السفر يستبيح رخص السفر ولو كان مستديما، إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء، وهو الملاح الذي تكون له سفينة في البحر فيها طعامه وفيها شرابه وفيها مسكنه وأهله. قالوا فإذا كان له فيها أهل ولم يكن له في البر أهل، أو كان أعزبا لا يعيش إلا في هذه السفينة، فإنه يجب عليه الإتمام فيها، لأنه أينما توجه في البحر فذلك مسكنه وذلك بلده وموطنه. هذه هي الحالة التي استثناها العلماء رحمهم الله في من يقود وسائل الركوب. أما إذا كان مسافرا ينتقل بين البلاد والأمصار والأقطار فإنه يعطى حكم المسافر أثناء الانتقال، لأنه على ظاهر الكتاب وظاهر دليل السنة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: يا شيخ، إني أحبك في الله، هناك رجل تزوج وأنجب غلاما، ثم تزوج الغلام بعدما كبر، فطلق أبو الغلام أمه فتزوجه، فطلق أبو الغلام أمه فتزوج أمه رجل آخر، فهل زوجة الغلام يجوز لها أن تكشف عليه؟ وأضرب لك مثلا: محمد تزوج خديجة وأنجب أحمد، وتزوج أحمد ثم طلق محمد زوجة خديجة وتزوج خديجة عمر، فهل يجوز لزوجة أحمد أن تكشف على عمر؟ لا يجوز لزوجة الغلام أن تكشف على زوج أم زوجها لا يجوز لها أن تكشف عليه لأنه ليس بمحرم منها وهو أجنبي عنها، وبناء على ذلك فإن المحرمية تختص ببنت الزوجة، وأما الذكور فلا يسري على زوجاتهم الحكم، والله تعالى أعلم. امرأة تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تسريحة الشعر التي تكون من الجنب ولم يقصد بها التشبه بالكفار؟ فلقد سمعت من أحد الأخوات أنها مكروهة واليهود يفعلونها، أفتون في ذلك. نعم، هذا الذي يسمى بفرق الشعر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره، ولكن قال العلماء إن من فرق الشعر ما فيه تشبه بالكافرات، فما فعل على وجه الشبه بالكافرات فإنه لا يجوز فعله، ويكون داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم حشر معهم والعياذ بالله. المقصود أنه ينبغي اتقاء هذه القصات أو التسريحات التي تكون مشابهة لما عليه أهل الكفر. وأما إذا كانت المرأة فعلت ذلك عن براءة وعلى سبيل التزين لبعلها وزوجها فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. وتقول السائلة: ماذا يدل عليه هذا القول: هذا الفعل مخالف للسنة، ومتى يأثم صاحب هذا الفعل، مع ذكر أمثلة لذلك؟ بارك الله فيك وحفظك. أما قولهم هذا فعل مخالف للسنة فيأتي على أوجه: الوجه الأول أن يتضمن تأثيم فاعله، كأن يخالف سنة واجبة، كأن يوجب الله عز وجل على الإنسان فعل شيء. تقول مثلا: في شخص لا يشهد الجماعة ولا يصلي مع الجماعة، هذا فعل مخالف للسنة إذا كان قادرا، لأن السنة أوجبت علينا إجابة النداء، فتقول هذه مخالفة، ومخالفة تستلزم والعياذ بالله الإثم. النوع الثاني: مخالفة لا تستلزم الإثم، ولكنها تكون مفوتة على الإنسان الفضل، كأن يكون الشيء غير واجب وإنما يكون من المستحبات، كالأذكار غير الواجبة يغفلها الإنسان. مثال ذلك: لو أن إنسانا اعتاد بعد الصلاة أن لا يذكر الله عز وجل وإنما يقوم مباشرة، فتقول فعلك هذا مخالف للسنة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد ويذكر الله بعد الصلاة، فهذا فعله الذي خالف فيه السنة لا يستلزم إثمه ويكون مكروها، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فهاتان حالتان لترك السنة، ومن ترك السنة فقد فاته خير كثير. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يبلغني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخاف إن تركت سنته أن أضل. فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة فأحرم من الميقات وهو ذو الحليفة. الرجل هذا أراد الخير فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، لأن المسجد أفضل من ذو الحليفة وأبعد فالأجر أكثر. فقال له ذلك الإمام الجليل: لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال: ولما؟ قال: إن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن سنتي وهديه، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فمعنى ذلك أنك إذا أحرمت من المسجد ظننت أنك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا هو خير للأمة. فالمقصود أن هذا هو هدي السلف، الحرص على السنة، وقيمة الإنسان في الالتزام والطاعة وحب الله ورسوله على قدر تمسكه بالسنة. فإذا وجدت الإنسان يحرص كل الحرص على أن يفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يتعلمها، على أن يعرفها، يسأل عنها ويبحث عنها، وتجد إذا ذكرت له السنة طار فرحا بها وعض عليها بناجده وحرص على تطبيقها وتعليمها، فذلك من أكمل عباد الله توفيقا. فالإنسان الموفق هو الذي يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون سنته صدق المحبة، حتى إنهم كانوا يحبون الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في القصعة. حتى الطعام أحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه ويحبون متابعته. فإذا أردت أن تختصر الطريق إلى الجنة فاسلك طريق السنة، وكن مع أهل السنة، وكن مع أهل الحديث العالمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا عن بعض السلف أنه خرج لصلاة الجمعة فماجت فيه دابته وجمحت، فقال: إني أعلم الذنب الذي أصبته، إني تركت غسل الجمعة، فكانت عاقبتها أن جمحت به الدابة والعياذ بالله. فكانوا ينظرون إلى أن ترك السنة فوات لخير كثير. فينبغي للإنسان يحرص على تعلم السنة وعلى تعليمها والدعوة إليها، ثلاثة أمور: يتعلم السنة ويعمل بها، يتعلمها أول شيء كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاءك الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لك هذا السنة. أن المشكلة أن بعض الناس إذا قيل لهم هذا السنة يستهترون بالشيء، يقولون السنة ليس بواجب. تقول له: يا أخي افعل كذا، يقول لك سنة، هو ليس بواجب، ولكن ما هذا الزهد في الخير؟ فأول شيء يتعلم الإنسان، ثاني شيء يعمل، ثالث شيء يدعو إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله، نظر قال بعض العلماء من النظارة يعني الجمال والبهاء، قيل جمال في الدنيا وقيل جمال في الآخر. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا فقط، وأن تنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا حفظته وعملت به ودعوت إليه؟ فهذا من أبلغ ما يكون. ولا زالت الأمة كلما وجد فيها علماء السنة وجدتهم أنظر الناس وجوها وأكملهم هيبة وأصدقهم حبا لله ورسوله. هذا سائل يقول: نحن أناس نحب أن نصل أرحامنا، ولكن هناك بعض الناس يقولون لا يجوز مصافحة النساء، التالي ذكرهم: بنت العم وامرأة العم وزوجة الأخ وغيرهم من النساء، مع أننا لا نحب أن نقطع أرحامنا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال حقيقة سؤال مهم جدا، وهو: من هم النساء اللاتي يجوز لك أن تصافحهن وأن تختلي بهن وأن تسافر معهن وهن المحارم؟ ولذلك أريد من طلاب العلم بل من الناس كافة أن يركزوا معي حتى نذكر النساء اللاتي يجوز للإنسان أن يختلي بهن وأن يصافحهن وأن يسافر معهن. والأمر أظن يحتاج إلى شيء من الضبط، ولكن يفضل لو كان بعد صلاة العشاء حتى لا نثقل على بعض الإخوة الذين قد يكونون مسافرين، فنستأذن الشيخ لو كان نجعله بعد الصلاة. إذن بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة الأرحام ومن هم قرابة الإنسان مسألة مهمة يحتاجها كل إنسان، فما من مسلم إلا وهو محتاج إلى من يبين له من هي المرأة التي يحل له أن يصافحها أو يختلي بها أو يسافر معها، ومن هي المرأة التي لا يحل له أن يفعل شيئا من ذلك معها. ولذلك يسمي العلماء رحمهم الله القريبة ذات محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة، وفي رواية ذو محرم منها. فلذلك لابد أن يعرف الإنسان من هم المحارم حتى يأمر حتى يلتزم بذلك في نفسه، وكذلك يأمر أهله من أخوات وبنات وقرابات، وكذلك أيضا يفتي الناس إذا وجد من يستشكل أمرا يعلم حكمه فيفيدهم بذلك وينفعهم بذلك.

هي كل العمة كل أنثى شاركت الأب الرضاع، العمة من الرضاعة؟ لا، عمة الزوجة وخالة الزوجة لا يجوز لك أن تلمسها ولا أن تختلي بها ولا أن تسافر معها، لأن تحريم العمة مؤقت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، أن يجمع، فهو مانع جمع ليس كمانع النسب المؤبد، ومانع الجمع مؤقت مثل أخت الزوجة، ولذلك نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فعمة الزوجة ليست بمحرم، وعم الزوج ليس بمحرم، وخال الزوج ليس بمحرم، كل هؤلاء ينبغي التنبه لهم. خال الزوج ليس محرما للزوجة، وعم الزوج ليس محرما للزوجة، وخالة الزوجة أيضا ليست بمحرم لزوج ابنة أختها، وعمة الزوجة ليست بمحرم لزوج ابنة أخيها. هذا أمر يعني أحببنا تفصيله لأنه مما تعم به البلوى ويحتاج الناس إلى. أما بنت العمة وبنت العم وبنت الخال والخالة فهي فيها قرابة للإنسان، ولكن لا يحل له أن ينظر إليها، ولا يحل له أن ينظر إلى شيء من جسدها مما حرم الله النظر إليه. لكن لو جاءت ووقفت بالباب وسألتك عن حال الأم أو حال الأب أو حال القرابة بالمعروف ودون أن يكون هناك فتنة في الصوت على سبيل صلة الرحم فلا حرج، لكن الجلوس معهن الغالب أنه لا يسلم من الفتنة الغالب. لكن لو كان الإنسان محتشم المرأة وهي كبيرة السن وليست بصغيرة وتأمن فيها الفتنة، تأمن من نفسك الفتنة وتأمن منها الفتنة، فإنه يجوز أن تجلس مع محرمها كأن تكون مع زوجها أو مع ابنها، تسألك عن قرابتك والزائد عن هذا تقوم عنك، فإنه كما يقولون من نقصان عقل الرجل. بس ما ندري، نخشى أن النساء يسمعوننا. الله المستعان، يقولون أنه من نقصان كثرة جلوسي مع النساء، لكن ما نباري، الله المستعان. فخرجت يعني حرصه على الجلوس مع النساء، لأن الرجل السوي العاقل الكامل لا يرضى لنساء الناس إلا ما يرضاه لنسائه. فهل يرضى أحد أن أخته تجلس مع ابن عمها ويجلس معها الساعات وهو يسأل عن فضول؟ قل أن يسلم من الفتنة، بل تكاد تجزم أنه لا بد من الفتنة. ولو كانت امرأة كبيرة كما قلنا فنحن نوسع قليلا، لكن ليس معنى ذلك الاسترسال، لأنه قد تكون أنت لا تجد الفتنة لأنك تراها عجوز لكن هي تراك شاب. يعني هذا أمر يعني مهم، فلذلك لا ينبغي فتح الباب في هذا، لا ينبغي فتح الباب في هذا. ولكن إذا كان الشيء بقدر وكان على صلة الرحم فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. جدة الزوجة أم الزوجة تحرم بقوله تعالى وأمهات نسائكم، وهي أم للنساء. والظاهر لو جلسنا إلى الصبح ما انتهينا من مسائل المحارم، لكن إن شاء الله ما ذكرنا فيها خير.